تعرف أحبك ليش وفي كارتب أحزاني. أنا أحبك عشان أعيش وما عندي سبب ثاني وما عندي سبب ثاني. تبي تعرف أحبك ليش وفي كارتب أحزاني. أنا أحبك عشان أعيش وما عندي سبب ثاني وما عندي سبب ثاني. ولو يوزن غلاك بإيش يعجز يوصف لساني أعطاك بلي ريش غلاك الوين وداني. تبي تعرف أحبك ليش وفيك أرتب أحزاني. أنا أحبك عشان أعيش وبقى عندي سبب ثاني. دخلت بعالمك بشويش بحاسيسي وجداني. أبد جاوز حدود الطيش معك كان الله أحياني معك كان الله أحياني. دخلت بعالمك بشويش بحاسيسي وجداني. ولو أتعبني اتهنيش أو فكر تنساني. جروحي ما تبي تنبيش عشانك أو علشاني. عشانك أو علشاني. ويعني حنا كم بنعيش مدام اللي العمر باني. وإذا تسأل أحبك ليش بحيا عمري